الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب كلمة الإخلاص للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم شرح المؤلف رحمه الله معنى القلب السليم وبين المراد بالقلب السليم، فقال: القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات. السليم معناها الطاهر، من أدناس يعني من أقذار المخالفات، يعني المخالفات الشرعية، مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس. المتلطخ هكذا عندكم شيء من المكروهات، نعم، فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس. كلمة الحضرة يعني معناها في اللغة، إذا قيل فلان بحضرة فلان يعني بمشهد منه وبمرأة منه. والقدوس من أسماء الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل القدوس، معنى القدوس أي المنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو القدوس، ومن أراد أن يكون بحضرته يعني لا بد وأن يكون أيضا منزه، يعني في حدود ما يليق بالبشر. يعني الله سبحانه وتعالى هو القدوس المنزه عن كل نقص وكل عيب، هذا التنزه المطلق يعني لله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للعبد يعني فلا بد وأن يكون منزها عن الذنوب وأمراض القلوب وكذا، حتى يكون مؤهلا أن يكون في رعاية الله وفي حفظه وفي كلاءته ورعايته سبحانه وتعالى. هنا يتكلم عن القلب السليم والقلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام: القلب السليم والقلب المريض والقلب القاسي اللي هو القلب الميت، الميت اللي هو القاسي والعياذ بالله تعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى القلب السليم في آيتين من كتاب الله، الآية التي معنا في دعاء إبراهيم عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي السورة الأخرى، يعني هذه الآيات الكريمة في سورة الشعراء، في السورة الأخرى في سورة الصافات، الله سبحانه وتعالى يصف إبراهيم عليه السلام فيقول: إذ جاء ربه بقلب سليم. نفس إبراهيم الذي يعني دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه إبراهيم الخليل عليه السلام، وصفه الله تعالى بأنه ذو قلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك وسلم من النفاق ومن الرياء ومن الكبر ومن الحسد ومن جميع رذائل الأخلاق والأعمال القلبية، تنزه عنها هذا القلب، كل الأعمال القلبية ما قبح يعني من أعمال القلوب تنزه عنها هذا القلب السليم. هناك نوع ثاني من القلوب اللي هو القلب المريض، ومرض القلب في كتاب الله تعالى نوعان، اللي هو مرض الشبهات ومرض الشهوات. مرض الشهوات ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لا ترققن الكلام وتتكلمن بأسلوب يطمع من في قلبه مرض، اللي هو مرض شهوة الزنا والعياذ بالله، فيطمع يعني في هذه المرأة التي تخضع له بالقول وكذا. في الخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، والمقصود منه الخطاب لعموم نساء الأمة، يعني إذا كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن يعني أكمل النساء وصفوة النساء، يوصيهن الله سبحانه وتعالى بهذا، فالوصية بهذا تكون لعموم نساء الأمة يعني من باب أول. فهذا مرض الشهوات، وهناك مرض الشبهات كمرض النفاق، الشك في الدين أو في شيء من الأخبار الواردة في القرآن والسنة، فيحصل عند الإنسان ريب أو تشكك في شيء من صدق ما أخبر الله به أو عدل الأحكام التي حكم الله سبحانه وتعالى بها، يعني لأن القرآن الكريم فيه أخبار وأحكام، فالذي في قلبه مرض الشبهة يحصل عنده شك في صدق الأخبار، أو يحصل عنده شك في عدل الأحكام. فذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء في مثل قوله تعالى إيه؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا يعني أم شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم أي يظلمهم الله، الحيف اللي هو الظلم، يعني أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في أول سورة البقرة عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهناك القلب الميت، وجاءت تسميته في القرآن الكريم القلب القاسي، يعني قال الله تعالى عن اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إلى آخر ما جاء في ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول لا ينجو غدا، يعني لا ينجو يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى إلا من لقي الله بقلب سليم، وذكر الآيات الكريمة. ثم قال فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس. طبعا الأسلوب هنا يعني في أسلوب المؤلف رحمه الله في باب الترهيب يعني والتخويف وكذا، وإلا فإن المسلم يعني لا يخلو من شيء من المكروهات، والمكروهات يعني لا عقاب عليها، يعني لا إثم على فاعلها ولا عقاب عليه وكذا، لكن هو يعني يمكن أن نقول المكروهات تأتي أحيانا بالمعنى اللغوي لا يقصد بها المعنى الاصطلاحي اللي هو ما لا يعاقب عليه، يعني ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، قد لا يقصد المعنى الاصطلاحي ولكن المعنى اللغوي العام للمكروه اللي هو ما كرهه الله سبحانه وتعالى، فيشمل الحرام، يعني كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ذكر الله تعالى الشرك والقتل والزنا وأشياء من كبائر الذنوب، ثم قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، كل هذه السيئات مكروهة عند الله. فالمكروه هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ما لا يعاقب فعله، ولكن قد يأتي بمعنى المكروه اللي هو يعني ما كرهه الله سبحانه وتعالى فيشمل المحرمات. يعني قال فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس. طبعا مرات بعض غلاة المتصوفة يستعملون مصطلح الحضرة، يعني بعض من يعتقد يعني بوحدة الوجود أو الحلول أو كذا، يزعم أن الله سبحانه وتعالى يعني تعالى الله يحل يعني في مجالس الذكر، أو أن روح النبي عليه الصلاة والسلام تحضر في مجالس الذكر أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فهذا استعمال يعني باطل يعني لهذه الكلمة. والبعض يستعمل الحضرة بمعنى مجلس ذكر الله سبحانه وتعالى بصفة عامة، والحضرة يعني هنا المؤلف يقصد بها المعنى اللغوي يعني لكلمة الحضرة بحضرة فلان، يعني بمرأة منه وبمشهد منه وفي رعايته وحفظه وكذا. يعني فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب. الكير هي الآلة التي يستعملها الحداد في يضع فيها الحديد فيذيبه ويخرج منه الخبث يعني والحديد اللي هو غير صافي الممزوج بشوائب وكذا، عندما يخرج الحديد الخام ممزوج بشوائب وأذى وكذا، فيستعمل هذه الآلة في إذابته وطرد الشوائب التي علقت به وإخراج الحديد الصافي النقي وكذا إلى آخره. فيقول يعني من تلطخ قلبه بهذه الأمور لابد أن أن يطهر في كير العذاب والعياذ بالله، حتى ينقى من الرذائل والقبائح التي علقت به ويخرج صافيا نقيا. فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة، حتى يزول عنه الخبث والأذى ويصبح نقيا صافيا يصلح لمجاورة الله سبحانه وتعالى، يعني يصلح لسكنى جنته، لسكنى جنته. وأيضا الجنة من أسمائها حظيرة القدس، حظيرة القدس من أسماء الجنة، يعني ورد في الحديث من شرب الخمر لم يحضر أو لم حظيرة القدس، أو كما ورد يعني ورد في الحديث الوعيد بحرمان الجنة لمن شرب الخمر، وهذا يعني مثل لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، كما مر بنا يعني حديث الوعيد، يعني المقصود لا يدخلها مع أول الداخلين وكذا. فورد فيها تسمية الجنة بحظيرة القدس، والذي في الجنة يوصف بأنه جار الله سبحانه وتعالى أو مجاور لله سبحانه وتعالى، لأن الجنة وصفت بأنها عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. قال فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر، كل القلوب الطيبة تصلح لمجاورة الله سبحانه وتعالى، يعني لسكنى جنة الله سبحانه وتعالى من أول الأمر. ورد في الحديث يعني أن في يوم القيامة ينادي مناد يقول، أو يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول أين جيراني، أين جيراني، فتقول الملائكة يا ربي ومن ذا الذي ينبغي له أن يجاورك، فيقول الله سبحانه وتعالى أين عمار المساجد، أين عمار المساجد. فعمار المساجد وصفوا بأنهم جيران الله، بمعنى أنهم يسكنون الدرجات العلى من الجنة التي هي عند الله سبحانه وتعالى وكذا. فهنا يقول أصحاب القلوب الطيبة يصلحون للمجاورة من أول الأمر، يصلحون أن يجاور الله سبحانه وتعالى، يدخلوا الجنة مباشرة من غير السابقة عذاب، يعني لا يعذبون وإنما يدخلون الجنة مباشرة بغير عذاب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فاستشهد بهذه الآيات الكريمة التي فيها وعد الطيبين بدخول الجنة مباشرة مع أول الداخلين والملائكة تسلم عليهم. قال من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف، أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم له أشد حرا، والعياذ بالله. فيقول إذن يعني المؤلف هنا يقول كل إنسان لابد وأن يحرق قلبه إما بنار الأسف على ذنوبه ومعاصيه فيندم عليها ويتوب، فسمى يعني الندم على الذنوب والتألم من أجلها والتوبة إلى الله، سمى ذلك نار الأسف، فإما أن يحرق قلبه بذلك، أو بنار الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون في قلبه اشتياق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومن أثر محبته لله سبحانه وتعالى، فسمى ذلك يعني على سبيل يعني التشبيه والاستعارة وكذا، يعني فسمى ذلك نار الشوق يعني التي يحرق بها قلبه. فإما هذا، إما أن يكون في قلبه نار الشوق إلى لقاء الله، أو نار الأسف على ما فرط في جنب الله، أو البديل عن ذلك نار جهنم والعياذ بالله، لا يعذب فيها حتى ينقى ويطهر ويصبح صالحا لدخول الجنة، يعني إن كان من الموحدين. قال: ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. لا يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوق التوحيد. وذلك أن عصاة الموحدين يعني كما تعلمون يعني هم تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، فمن عذب فإنه يعذب في النار مدة ثم يخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بشفاعة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين يشفعون في هؤلاء ثم يخرجون بعد ذلك. فهو عذابهم في النار مدة هذا يكون تطهيرا لهم، لأنهم لا يزال بهم يعني أثر من خبث المعاصي التي يعني ماتوا مصرين عليها ولم يتوبوا منها، فيطهرون في النار ثم يخرجون منها بعد أن يطهروا ويصبحون مؤهلين يعني لدخول الجنة. فيقول لا يحتاج إلى التطهر بالنار في الآخرة والعياذ بالله إلا من لم يكن يعني تطهر في الدنيا بتكميل التوحيد وتحقيقه والقيام بحقوقه. أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك ولا يزول الله تعالى. يشير هنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وعابد ومجاهد ومتصدق، أو في بعض الروايات قارئ ومجاهد ومتصدق. فيؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه، يعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. ثم يؤتى بمجاهد فيعرفه الله تعالى نعمه ويقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمتصدق ويعرفه الله نعمه ويقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب تصدقت في سبيلك أو أنفقت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى العافية. فهذا حديث يعني شديد وفيه وعيد يعني شديد لأهل الرياء الذين كانوا يعملون هذه الأعمال لا يريدون بها ثواب الله وفضله، وإنما يريدون بها المدح من الناس والتفاخر على الناس وأن يقال فيهم جواد وعالم ومجاهد وكذا. قال: لأن يسير الرياء شرك. الرياء له أن يعمل العمل يريد به مدح الناس ويريد به ثناء الناس. قال: ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. قل المرائي ما شغل باله بالناس وطلب مدح الناس وكذا إلا لجهله بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فلم يطلب ثواب الخالق سبحانه وتعالى وإنما طلب مدح الناس وثناء الناس. قال: المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. هنا يشبه يعني المؤلف رحمه الله يشبه المرائي بشخص يدعي أنه ذو صلة بالملك، شخص يدعي أنه ذو صلة بالملك وأنه على يعني أنه قريب منه وله مكانة عنده ويستطيع أن يحصل على توقيعات الملك، يشفع عند الملك ويحصل على توقيع منه لأصحاب الطلبات. فيأتيه الناس الذين لهم مطالب، واحد يريد يتوظف أو يريد عطاء من بيت المال، خطاب لبيت المال حتى يعطوه مالا، أو يريد يتوظف مثلا في إمارة أو يتعين في الجيش ولا في كذا، فيأتي إلى هؤلاء، ولا له مسجون ولا كذا يريد إطلاق سراح، فيذهب إلى هذا الوسيط الذي يدعي أنه وسيط عند الملك وكذا، ويكتب له خطابا ويزور توقيع الملك، يزور توقيع، يعني هو شخص مزور، يعني هو في الحقيقة لا يعرف الملك ولا له أي صلة به، فيزور إيه توقيعا ويختم الورقة كأن الملك يقول أنا الملك فلان الفلاني أمرت بكذا وكذا. البرطيل اللي هي جمع برطيل الرشوة، البرطيل هو الرشوة، فيأخذ رشوة، يعني يأخذ من الناس رشا مقابل إيه، إنه يجيب لهم توصية من الملك أو خطاب تزكية من الملك عشان إنجاز مصالحهم أو كذا، ويعطيهم خطابات مزورة في الحقيقة ليست خطابات حقيقية. فيقول المرائي، يعني شبه هنا المرائي الذي يعمل الأعمال الصالحة يريد بها مدح الناس وثوابه وثناءهم وكذا، بشخص يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، هو يأخذ الرشا يأخذها لنفسه، ويوهم أنه من خاصة الملك، يعني الناس يأتون إليه يظنون أنه من خواص الملك ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الملك وكذا، ويأخذ منهم رشا لنفسه لمصلحة نفسه، وهو ما يعرف الملك بالكلية. فهنا يشبه المرائي والعياذ بالله، أنه عند الناس يحسبون أنه من أولياء الله الصالحين وأنه من خيار الناس، ويرون أعمال صالحة يعملها، يحسبون أنه يعني له بها مكانة عند الله وله كذا، بينما هو إيه يعملها لثناء الناس ومدح الناس، ولا يريد بها ثواب الله ولا يريد، نسأل الله العافية. قال: نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج لا يروج إلا على غير الناقد. يضرب مثالا آخر، يقول المرائي مثاله بمثال الذي يزور النقود، يزور الدراهم، يطبع دراهم أو يصك يعني دراهم مزورة، فيأتي بألواح فضة وكذا، ممكن كأنها فضة، ممكن تكون مغشوشة ومخلوطة بأشياء أخرى وكذا، ويطبع عليها صورة الملك ويزور ويتعامل بها بين الناس على أنها دراهم، بس هي دراهم مزيفة، ويضع عليها اسم الملك أو صورة الملك أنها ضربت في عهد الملك فلان أو كذا، حتى تروج عند الناس ويحسبونها دراهم حقيقية. والبهرج، البهرج اللي هو المزيف، يعني الشيء المزيف يعني المزور، لا يجوز إلا على غير الناقد. هذه الدراهم المزيفة إنما ينخدع بها غير الناقد، الذين ليس لهم بصر يعني وخبرة بالنقود، فالصيرفي الناقد اللي هو الصيرفي الخبير بالنقود، أول ما يمسك الدراهم كده يعرف مباشرة أنها مزورة وليست حقيقية، فالناقد يعني مباشرة يعرف الدرهم الأصلي الحقيقي من الدرهم المزيف المزور، فكأنه يشير هنا إلى المخلصين الصادقين، يعني ينير الله قلوبهم ويستطيعون تمييز هؤلاء المرائين المزيفين عن المخلصين الصادقين، لكن الجهال يلتبس عليهم الأمر ويحسبون هؤلاء المرائين يحسبونهم من الصادقين، ويختلط عليهم أمر هؤلاء بهؤلاء، كالجاهل الذي يستعمل الدراهم المزيفة ويحسب أنها حقيقية، وانخدع بتزوير هؤلاء المزورين اللي زوروا النقود المزيفة وكذا. فهذه أمثال يعني يضربها المؤلف رحمه الله للمرائين، يعني نسأل الله العافية. قال: وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواه. يعني أول من تسعر بهم النار عالم ومجاهد ومتصدق، كانوا مرائين والعياذ بالله، فيقول هؤلاء يبدأ بهم والعياذ بالله، ثم بعدهم من الذي سيدخل النار بعد هؤلاء المرائين؟ فقال أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا، وكلمة الشهوة تشمل يعني شهوة النساء، شهوة المال، شهوة المنصب والجاه وكذا، شهوات النفوس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلها من شهوات النفوس، لا الأشياء التي تشتهيها النفوس وتهواها النفوس وكذا، إذا أوقعت الإنسان فيما حرم الله وأدت به إلى ترك ما فرض الله عليه. قال: فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هؤلاء عبيد الله حقا، هم أصحاب النفوس المطمئنة. وكما مر بنا النفس يعني إما مطمئنة وإما لوامة وإما أمارة بالسوء. قال: جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين، يعني نور إيمان الموحدين أقوى من نار جهنم والعياذ بالله، بحيث لا تستطيع جهنم أن تحرقه. وسيذكر حديثا هنا قال: وفي الحديث تقول النار للمؤمن: جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. جزيا مؤمن يعني أعبر يا مؤمن أو مر يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره بسند فيه ضعف يعني، لكن المقصود به أن المؤمنين يؤذن لهم في العبور في النار فتكون عليهم بردا وسلام، فهذا معنى أن نورهم أطفأ نار جهنم بحيث أنها لا تتمكن من إحراقهم لما معهم من نور التوحيد. هذا النور يعني أقوى من النار، فلا تقوى عليهم نار جهنم والعياذ بالله. فالمؤمنون إذا دخلوا النار تكون عليهم بردا وسلاما ولا تصيبهم بأذى. قال: وفي المسند عن جابر رضي الله عنه، في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. وهذا مما ورد في تفسير وإن منكم إلا واردها، قال: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فهنا دخول جهنم، بعض أهل العلم وبعض المفسرين يقول دخول المؤمنين لجهنم المقصود به مرورهم على الصراط، المقصود به مرورهم على الصراط، فيمرون على الصراط والنار يعني عن يمينهم وعن شمالهم لا تؤذيهم ولا تمسهم بأذى ولا بسوء وكذا. والبعض يقول دخولهم جهنم يعني أنهم يدخلونها ويمشون فيها ويمرون فيها ويمشون فيها بإذن الله تعالى، لكن تكون على المؤمنين بردا وسلاما ولا تصيبهم بأذى. وفي بعض الأحاديث أيضا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يعني أن أهل الجنة يشفعون عند الله سبحانه وتعالى في بعض من كانوا يعرفونهم من المؤمنين الذين لا يزالون في النار يعني يعذبون على بعض ذنوبهم ومن الموحدين، فيقول الله تعالى لهم: أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم، اذهبوا إلى النار وأخرجوا من عرفتم. فيذهبون إلى النار فيمشون فيها ويخرجون من عرفوا، وتكون النار عليهم بردا وسلاما. النار تكون بردا وسلاما على المؤمنين من أهل الجنة، يعني يذهبون إلى النار ويمشون فيها، وإذا مروا بأحد يعرفونه أخرجوه منها، يعني أذن الله سبحانه وتعالى لهم وقبل شفاعتهم فيه وكذا، فتكون عليهم بردا وسلاما. فالقصد يعني أنه بعض الأحاديث فيها أن المؤمنين يدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما، إما للشفاعة للمؤمنين أو أثناء المرور على الصراط أو غير ذلك، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. حتى وهذا حديث يعني رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وصححه. قال: حتى إن للنار ضجيجا من بردهم. النار يكون لها ضجيج من برد المؤمنين، يعني المؤمنون يتسببون في أن تكون النار بردا وسلاما، فيكون يعني موضعهم شديد البرودة وما حوله شديد الحرارة، فيحصل ضجيج يعني صوت يعني بسبب ذلك. قال: هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام. فيقول يعني هم المؤمنون هم أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام، فكما أن إبراهيم الخليل كانت النار عليه بردا وسلاما، فالمؤمنون أتباعه فهو عليه السلام هو قدوة للمؤمنين وإمام للمؤمنين، وهم ورثوا عنه محبته لله سبحانه وتعالى. يعني هو إبراهيم هو خليل الله سبحانه وتعالى، والخلة هي أعلى مراتب المحبة وأعلى درجات المحبة. وقد قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم هو خليل الله، والخلة هي أعلى مراتب المحبة وأعلى درجاتها. فيقول يعني لكون إبراهيم يعني بهذا القدر يعني من محبة الله سبحانه وتعالى، المحبة من الجانبين، يعني حبه هو لله وحب الله سبحانه وتعالى له، فكانت النار عليه بردا وسلاما. فكذلك كل محب لله سبحانه وتعالى هو مقتد بخليل الله، فتكون النار في الآخرة عليه بردا وسلاما. قال: نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم، تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد، قال الجنيد والإمام الجنيد رحمه الله من العباد الزهاد الصالحين رحمه الله، اسمه أبو القاسم الجنيد بن محمد ابن الجنيد البغدادي الخزاز رحمه الله، ولد وتوفي ببغداد رحمه الله، وكانت وفاته رحمه الله سنة 297 هجرية، 297 هجرية، فهو من العباد الصالحين في القرن الثالث الهجري يعني. ويقال له سيد الطائفة، يعني سيد العباد والزهاد والصالحين رحمه الله. وكان يقول: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. كان يقول رحمه الله: طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. فهكذا كان يقول رحمه الله، وكان يحث يعني أصحابه على التفقه ودراسة القرآن والسنة وكذا رحمه الله. فيقول: قال الجنيد رحمه الله: قالت النار: يا ربي لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: أسلط عليك ناري الكبرى. قال: أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين. فهذا من كلام الجنيد رحمه الله، يعني هو لعله استقى مضمونه ومعناه يعني من الأحاديث اللي التي مر ذكرها، اللي هي يعني أطفأ نورك لهبي وكذا، يعني فاقتبس هذا المعنى يعني وعبر عنه بما ذكر يعني. فيقول يعني نار محبة الله سبحانه وتعالى في قلوب أوليائه المؤمنين. وهنا يعني تسمية المحبة، وصف المحبة بأنها نار أو كذا، على سبيل التشبيه والاستعارة وكذا يعني. أن نعم، فيقول هذه النار يعني أعظم وأشد من نار جهنم، ويشهد لهذا الحديث التي فيها أن المؤمنين إذا مروا في نار جهنم تكون عليهم بردا وسلاما، وتنطفئ يعني لمرورهم وكذا. ثم أنشد أبياتا قال: قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها. فيقول: قفا قليلا علي حتى ينظر، حتى يتزود يعني بنظرة وكذا. وبعدين يقول: في فؤاد المحب نار جوى، الجوى اللي هو الشوق يعني والمحبة، أحر نار الجحيم أبردها، يعني أحر يعني اسم تفضيل هنا، يعني أشد النار حرارة أبردها نار الجوى في قلب المحب، نار الشوق في قلب المحب أطفأ أشد نار جهنم وكذا يعني. قال: فلولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا. فيقول يعني أن الوجد اللي هو الشوق والمحبة يعني التي في قلوب المحبين. طبعا هنا الكلام هنا عن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام وعباد الله المؤمنين. فيقول هذه الحرارة، يعني هذه المحبة لها حرارة شديدة في القلب، لكن الذي يطفئها هو نار الدموع، يعني لأن المؤمن المحب لله يعني يصاحب محبته لله يعني بكاء من خشية الله وكذا، فهي الدموع هذه تخفف هذه الحرارة. فيقول لولا هذه الدموع التي هي من بكاء المحبين لله الخاشعين لماتوا لاحترقوا كمدا يعني من نار المحبة التي في قلوبهم وكذا. قال: دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حر، دعوه دعوه سلوا عاذليه يعذروه هنيهة، فبالعذل دون الشوق قد قتلوه. العاذل اللي هو اللائم المعاتب يعني، فيقول دعوه يطفئ يعني كأن شخصا ايه يعني محبا، فهو كأن شخصا محبا فهو يبكي، فناس يعذلونه يعني يلومونه ويعاتبونه على إفراطه في المحبة وفي البكاء وفي كذا، فيقول لهم دعوه يعني اتركوه ايه يطفئ حرارة كبده بهذه الدموع، واطلبوا من عاذليه يعني اطلبوا من الذين يلومونه ان يعذروه ويتركوه يعني يبكي، فبالعزل دون الشوق قد قتلوه بهذا بلومهم اياه يعني وافراطهم في الاعتراض عليه وكذلك. فالشاهد يعني يقول ان ايه ان محبة الله سبحانه وتعالى يتبعها يعني بكاء من خشية الله، وبكاء كذلك شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال: كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفئ. فهذا من كلام بعض العارفين، يعني يقول إن قلبه يعني من شوقه إلى الله سبحانه وتعالى فيها مثل الشعل التي لا تنطفئ، يعني كأنه الشوق كأنه نار يعني موقدة في القلب وكذا. قال: ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا، ولم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. نعم، تزداد اشتعالا مع البعد يعني وكذا. فالمحب يحتاج إلى أن يكون قريبا ممن إيه يحبه، فيقترب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقل عنه هذا الألم يعني الذي في قلبه من الشوق إلى لقاء الله، فكلما اقترب من الله سبحانه وتعالى يعني أذهب هذا الألم يعني الذي يجده وكذا. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالعمل الصالح. قال: ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره، ليس لهم شغل بغير مولاهم سبحانه وتعالى وليس لهم هم في غير الله سبحانه وتعالى، يعني لا يهتمون بشيء إلا ولا يشغلون بالهم وقلوبهم وكذا إلا بالله سبحانه وتعالى، ثم بقية الأمور يعني تكون تبعا لذلك، يعني هو يريد التقرب إلى الله ويريد مرضاة الله، فكل ما ينشغل به يعني على سبيل التبعية، يعني ليس له شيء يهتم به يعني اهتماما مستقلا يشغله عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو مشغول بمرضاة الله سبحانه وتعالى، وكل الأمور الأخرى على سبيل التبعية أنها وسائل يعني تقربه من الله سبحانه. قال: وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. وهذا الحديث يعني برضو في سنده ضعف يعني، لكنه من حديث الترغيب وكذا، حديث الترغيب والترهيب. قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. قال بعضهم يعني بعض العباد وبعض الصالحين وكذا، قالوا: من أخبرك أن وليه أن ولي الله أن شخصا يكون وليا لله سبحانه وتعالى وله هم في غير الله فلا تصدقه. ليس هناك ولي لله سبحانه وتعالى همه في غير الله، من كان وليا لله لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني أكبر همه وتكون الآخرة أكبر همه، وكان هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. قال: وكان داود الطائي رحمه الله يقول وداود الطائي رحمه الله توفي سنة 165 هجرية، اسمه داود بن نصير الطائي الكوفي رحمه الله، كان من تلاميذ أبي حنيفة وكان من العباد أيضا الزهاد الصالحين، وتوفي سنة 165 هجرية رحمه الله. قال كان يقول رحمه الله: همك عطل علي الهموم. عندكم وخالف ولا وحالف؟ وحالف بيني وبين السهاد، السهاد اللي هو السهر يعني، وجعل بيني وبين السهاد يعني بيني وبين السهر حلف، يعني بيني وبين السهاد حلف، يعني أصبحت إيه يعني متحالفا مع السهر يعني دائما إيه أسهر. وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات، يعني حبسها أو أهلكها أو أزالها شوقي إلى النظر إليك. يقول شوقي إلى النظر، هذا الرجل الصالح هو داود الطائي رحمه الله، يخاطب الله سبحانه وتعالى يعني يقول إيه همك، يعني اهتمامي كوني يعني أهتم بالله سبحانه وتعالى وهذا الذي يشغل همي التفكر في مرضات الله وكذا، عطل علي الهموم يعني لم أعد أهتم بأي شيء آخر من أمور الدنيا، يعني قد يكون يمر مثلا بمصاعب في الدنيا، فقر، مرض، كذا، مشاغل الأولاد وكسب الرزق، فانشغل يعني همه بالله سبحانه وتعالى عطل عليه الهموم الأخرى ولم يعد يهتم بأي شيء آخر. وحالف بيني وبين السهاد وجعله يعني دائم السهر، دائم السهر لا يأتيه النوم بسبب انشغال فكره وكذا. وشوقي إلى النظر إليك أو بقى مني اللذات، اشتياقي إلى النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، كان يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا دعاء صحيح يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول شوقي إلى النظر إليك أو بقى مني اللذات، يعني أهلك اللذات وحبس اللذات الأخرى، لم أعد يعني ألتز بأي شيء من لذات الدنيا، كلها ما عاد لها أي قيمة ولا أي أهمية عندي، يعني ليس عندي شيء يعني ألذ ولا أحلى يعني من إيه الاشتياق إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. حال بيني وبين الشهوات يعني صرفني عن الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب، فأنا سجين يعني في يعني لا قدرة لي على التصرف أو الانشغال بشيء آخر أو كذا بسبب يعني تفرغه لعبادة الله سبحانه وتعالى وانشغاله بمرضات الله. وهي الدنيا أيضا توصف بأنها سجن المؤمن، يعني كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي سجن المؤمن لأنها يعني تحبسه عن نعيم الآخرة، وهي جنة الكافر بالنسبة لما ينتظره من عذاب الآخرة والعياذ بالله، فهي جنته هذه الدنيا لأنه ينتظره عذاب الآخرة. يعني مما يذكر في هذا أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له قصة يعني لطيفة تروى في هذا الحديث، يعني أنه كان هو كان الحافظ ابن حجر رحمه الله كان قاضي القضاء في مصر، له هيبة يعني وكذا، وكان يمشي في موكب يعني على الخيل ومعه حرس ومعه كذا، فلقيه رجل فقير من اليهود، يعني رجل فقير من اليهود مر به موكب الحافظ ابن حجر وكذا، فرجل فقير من اليهود وكذا استوقفه يعني وسأله قال يعني أنتم تقولون أو نبيكم يعني عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن يعني مؤمن وفي هذه الأبهة والأموال والمنصب والموكب والكذا، واليهودي يعني كافر وكذا وهو في بؤس وشقاء وفقر وكذا، كيف الدنيا سجن المؤمن وجنة الجنة؟ فرد عليه الحافظ ابن حجر قال له يعني، قال ما أنا فيه سجن يعني بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى، ما أعد الله للمؤمنين في الجنة وكذا، فمهما يعني وسع على المؤمن في الدنيا فهي سجن، لأنه يعني تحبسه عن إيه؟ نعيم الجنة يعني، بالنسبة لنعيم بالمقارنة بنعيم الجنة فهي سجن. والكافر وقال له ما أنت فيه يعني من بؤس وشقاء بالنسبة لنار جهنم هي جنة، جنة بالنسبة لسه هتشوفه لو مت على كفرك ولا يزول. والله تعالى أعلم. فيقول فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. مالي شغل سواه، مالي شغل ما يصرف عن هواه قلبي عزل، ما أصنع إن جفا وخاب الأمل، وخاب الأمل مني بدل ومنه مالي بدل. فهذه الأبيات يعني يقول إيه، إنه ليس له شغل سوى الله سبحانه وتعالى، وأن قلبه لا يصرفه عن هوى الله، عن محبة الله، لا يصرفه عزل، يعني لا يصرفه لوم لائم عن محبة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا لامه بعض اللائمين يقولون له مثلا إيه، انشغالك بالعبادة والطاعة وكذا مثلا عطل عليك مصالح الدنيا وشغلك عن أمور دنياك وشغلك عن، يعزلونه يعني أنه إيه، فيقول لا يصرفني يعني عزل، يعني لوم لائم يلومني على انشغالي بالعبادة والطاعة ومحبة الله عن أمور الدنيا وكذا. ما أصنع إن جفا وخاب الأمل، يعني إذا جفا الجفوة يعني إذا أبغضه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وأبعده عنه، فماذا يصنع؟ يعني يخيب أمله يعني إذا جفاه الله سبحانه وتعالى يعني أبعده عنه ولم يحبه أو كذا، فإنه يخيب أمله. مني بدل ومنه مالي بدل، يعني الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، فيقول أنت إن عصيت الله سبحانه وتعالى يحب بدلك، يعني أن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يعني الله سبحانه وتعالى له عباد لا يعني عنده الملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، والله تعالى غني عن العالمين، إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين، يعني الله سبحانه وتعالى له بدل منك، يعني إن أنت يعني تركت عبادته وطاعته فهو غني عنك وله بدلك، يعني من يطيعونه ويعبدونه ويحبهم سبحانه وتعالى ويدنيهم ويقربهم، لكن أنت ليس لك بدل من الله، العبد ليس له بدل من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع العبد أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى. قال إخواني إن إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. يقول إذا فهمتم هذا المعنى أن الصادق، الصدق في قول لا إله إلا الله، هو الذي أخلص عبادته لله وأخلص محبته لله وظهر أثر ذلك في شوقه إلى الله وأن يكون الله أكبر همه سبحانه وتعالى والدار الآخرة والسعي لمرضات الله. فإذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، يعني حينئذ نفهم يعني لماذا بعض من يقول لا إله إلا الله سيدخل النار والعياذ بالله، فقال لأنه قالها إيه وكان قليل الصدق، لم يكمل إيه شرط الصدق في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. فمن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو سواه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبقي له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة. يعني المؤلف رحمه الله يعني يخشى أنه يفهم من كلامه السابق يعني أنه مطلوب من المؤمن أن يكون معصوما من الخطأ، لا يزل ولا يخطئ وكذا حتى يعني ينال هذا الأجر وهذا الثواب وكذا. فقال يعني ليس المقصود أن يكون المحب لله يعني معصوما عن الزلل والخطأ، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. المطلوب منه أنه إذا زل أنه يبادر ويسارع بالتوبة إلى الله والإكثار من الحسنات حتى تذهب هذه السيئة وتكفرها وكذا. قال زيد بن أسلم رحمه الله، والإمام زيد بن أسلم رحمه الله من أئمة التابعين ومن كبار علماء التابعين في المدينة، من تلاميذ ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. توفي رحمه الله سنة 136 هجرية، سنة 136 هجرية، وهو من أبرز أيضا المفسرين من أهل المدينة، وأخذ تفسير القرآن عن أبي بن كعب رضي الله عنه، كان يروي عنه التفسير وكان. توفي سنة 136 هجرية الإمام زيد بن أسلم، وأبوه أسلم كان مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبوه أسلم كان مولا لعمر رضي الله عنه، وهو وابنه يعني الأب والجد والابن، يعني أسلم مولى عمر كان من أهل العلم، وابنه زيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم من كبار يعني علماء المدينة وأئمة المدينة. قال زيد بن أسلم رحمه الله: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. زيد بن أسلم رحمه الله من كبار يعني فقهاء التابعين وأئمة التابعين، يقول إن الله سبحانه وتعالى ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. طبعا هنا تفسير هذا الكلام يعني أن المقصود يعني أن هؤلاء الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى، فيعني حتى لو قال الله سبحانه وتعالى لأحدهم اعمل ما شئت فقد غفرت لك، فإنه لا يعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن زل أو أخطأ يعني ندم وتاب ورجع. ولهذا يعني تطبيق هذا الكلام الذي قاله زيد بن أسلم رحمه الله مثلا ينطبق على عثمان رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، وكان المسلمون في وقت عسرة ومجاعة وقلة مال وكذا، وعثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة لتجهيز الجيش، فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد مرة أخرى، قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فقام عثمان مرة ثانية وقال: يا رسول الله، زي فكرة يعني جمع التبرعات يعني وكذا لهذا العمل الخير يعني، وهذا من الأمر بالصدقة وكذا. فقام عثمان رضي الله عنه مرة ثانية وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، يعني مجهزة يعني حتى بالرحل اللي يوضع عليها وما تحتاجه من حبال ومتاع وكذا جاهزة يعني. ثم جلس 9 مرات، يعني حتى 9 مرات يقوم عثمان رضي الله عنه، كل مرة يتصدق ب100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، حتى تصدق ب900 بعير، ثم تصدق ب1000 درهم بعد 900 بعير، تصدق ب1000 درهم يعني رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني أي شيء يفعله بعد اليوم لن يضره. فهذا وعد يعني له من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أي معصية يعني لو فرض أن وقع في معصية لن تضره. لكن هذا لم يجعل عثمان رضي الله عنه مثلا خلاص يأخذ هذا صكا يعني أنه يعصي الله، لا، بالعكس ازداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واجتهادا في الطاعة حتى مات رضي الله عنه. وكذا كل 10 المبشرين بالجنة بشروا بالجنة، معناه أنهم موعودون بالجنة يعني بأسمائهم يعني وكذا، ومع ذلك ازدادوا اجتهادا في الطاعة والعبادة وكذا. وأهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع ذلك لم يزدهم هذا الوعد إلا اجتهادا في الطاعة. وأسوتهم في هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى له إيه؟ أخبره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، تتورم وتتشقق. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبداً؟ فالقصد أن هؤلاء المحبون لله سبحانه وتعالى، كما يقول يعني زيد بن أسلم رحمه الله، الله سبحانه وتعالى يقول لأحدهم: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، لكن في المقابل هو الله سبحانه وتعالى لا يقول هذا إلا لمن علم الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو قيل له هذا سيزداد اجتهادا في الطاعة والعبادة ليشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. يعني لن يقال هذا لشخص يستعملها في التمادي في المعصية، هذه علامة على أنه ليس ممن يحبه الله. قال: وقال الشعبي رحمه الله، الإمام عامر الشعبي رحمه الله أيضا من أئمة التابعين الكبار، توفي سنة 103 هجرية، توفي سنة 103 هجرية، وكان من كبار أئمة التابعين في الكوفة رحمه الله. فقال الشعبي رحمه الله: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. أيضا الإمام الشعبي من أئمة التابعين يقول: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ويفهم أيضا في نفس هذا السياق، يعني ليس المعنى أن الذين يحبهم الله مسموح لهم بالذنوب، لهم يعني لو فرض أنهم أذنبوا فإن محبتهم لله سبحانه وتعالى فإن محبة الله سبحانه وتعالى لهم ستكون سببا في العفو عنهم ومغفرة ذنوبهم، لكن هم أصلا ما أحبهم الله سبحانه وتعالى إلا لعلم الله بهم، يعني أنهم لا يزدادون إلا اجتهادا في العبادة وتقربا إلى الله. قال: وتفسير هذا الكلام، هو المؤلف هنا يفسر هذا الكلام ويشرحه، قال: وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة. الله سبحانه وتعالى له عناية بمن يحبه، فمن أحبهم الله سبحانه وتعالى ليس معنى أن الله يحبهم أنهم معصومون من الخطأ لا يذنبون، قد يزل أحدهم وقد يخطئ، لكن الله سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة والندم وتعويض ذلك بالحسنات. فهؤلاء الذين يحبهم الله لو زلق أحدهم في هوة الهوى، الهوى اللي الحفرة السحيقة، يعني إذا زل أحدهم بسبب هوى نفسه في شيء من المعاصي، فإن الله تعالى يأخذ بيده إلى طريق النجاة، يعني ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة فيفزع إلى الاعتذار، ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. يعني هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى لو زل أحدهم فإن الله تعالى إيه؟ يوفقه للتوبة والندم والاعتذار، ويقدر عليه أشياء من الابتلاءات والمصائب. لذلك إيه؟ ورد في الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب عبدا إيه؟ ابتلاه. فالابتلاء مرات إيه؟ لتكفير ذنوبه والأخذ بيده لتنبيهه، يعني مرات إذا شخص عبد يحبه الله وأذنب فالله سبحانه وتعالى يقدر عليه شيء من الابتلاء والامتحان حتى يرجع إلى الله ويتضرع إليه ويندم ويعلم أنه بذنوبه وكذا. قال: وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي. أهل ذكري أهل مجالستي، الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى هم جلساء، يعني يجالسون، كأن مجالسهم يعني فيها معية الله سبحانه وتعالى، معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية وكذا. وأهل طاعتي أهل كرامتي، الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى يكرمهم الله سبحانه وتعالى. وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي، لا أويسهم يعني من اليأس، يعني لا ييأسهم الله سبحانه وتعالى من رحمته. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. الشيخ الألباني رحمه الله يقول عن هذا الأثر، يعني يقول كأنه من الإسرائيليات، يعني كأنه أثر من أخبار أهل الكتاب، أو يعني ليس له أسانيد في شيء من كتب السنة المتصلة الأسانيد أو كذا يعني، لكن معانيه يعني لها ما يشهد لها، يعني معانيه لها ما يشهد لها، يعني مثلا أهل ذكري أهل مجالستي ممكن يشهد لها إيه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، فاذكروني أذكركم، وكذا يعني أهل طاعة الله أهل كرامته، كل النصوص التي فيها أن الله تعالى يكرم الطائعين وكذا إلى آخره، وأن الله تعالى لا ييأس العصاة من رحمته فيفتح لهم أبواب التوبة وكذا، وأن الله تعالى يبتلي عباده بالمصائب حتى يتوبوا إليه ويرجعوا إليه وكذا. فالقصد من جهة المعنى يعني له ما يشهد له. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. الحمى، الحمى لارتفاع درجة حرارة الإنسان يعني بسبب المرض وكذا، فالحمى تذهب الخطايا يعني تكون سببا في تكفير الخطايا كما يذهب الكير الخبث، يعني مثل تلك الآلة التي يستعملها الحداد تذهب خبث الحديد وتنقيه وتطهره، فهو الكير أيضا آلة فيها حرارة يعني وتنظف الحديد وتطهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الحمى في تطهيرها للإنسان من الذنوب بالكير الذي يطهر الحديد من الخبث. قال: وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، يعني كانت امرأة زانية والعياذ بالله، والبغايا اللائي يعني اللائي يحترفن الزنا والعياذ بالله ويتمادين فيه. فأن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت: مه مه يعني كفة، يعني أكفف إيه عنها، يعني كأنه إيه حصل بينهما كلام أو كذا فجارته في الكلام، ثم إنه مد يده فقالت: مه يعني إيه كفة يعني توقف عنها، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام، يعني هي الآن إيه أسلمت يعني وتابت، وتقول لأن هذا كان في أيام الشرك فتركها وولى. هذا الرجل تركها وولى يعني وانصرف عنها، فجعل يلتفت خلفه ينظر إليه، يعني هو تركها ومشى، لكن إيه طول ما هو ماشي ينظر إيه خلفه يعني إليه، حتى أصاب الحائط وجهه، فارتطم بجدار يعني أمامه، يعني هو قاعد ينظر خلفه وهو ماشي في الطريق فارتطم وجهه بجدار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فارتطم وجهه بالجدار فجرحه يعني جرح وجهه أو كذا بسبب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، يعني فهذا الرجل يعني جاء تائبا يعني وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل معه، فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فقال له: أنت أراد الله بك خيرا فعجل لك العقوبة في الدنيا، يعني هو العقوبة أنه يعني هو طبعا ما وقع في الزنا أو شيء يعني أشياء من مقدمات الزنا والعياذ بالله، يعني تكلم معها بكلام مثلا لا يليق أو كذا وجعل ينظر إليها وكذا، فعجل الله له العقوبة فارتطم بالجدار وجرح وجهه وكذا، فقال له: أراد الله بك خيرا فإيه عجل لك العقوبة يعني في الدنيا. إن الله إذا أراد بعبده شرا والعياذ بالله أمسك ذنبه، يعني يتمادى في، وهذا هو الايه الاستدراج. الله سبحانه وتعالى قال ايه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمهلهم وأؤجلهم، إن كيدي متين. فهذا كيد الله المتين هو استدراج الايه العبد، انه كلما تمادى في الذنوب أمد الله له من النعم ولم يعاجله بالعقوبة، يعني لم يعاقبه في الدنيا، وبالعكس يعني زاده مالا ونعيما في الدنيا وكذا. هو يتمادى في الذنوب قال إيه وأملي لهم يعني وأمهلهم. فهذا هو الاستدراج. الاستدراج مثل العرب يقولوا مثلا الصائد استدرج الفريسة أو كذا، يعني ووضع لها يعني طعما وكذا في شبكة أو شيء، فجاءت إليه فعلقت بالشبكة. فهذا الاستدراج من الله سبحانه وتعالى العبد، أنه إيه يتمادى في العصيان ويمده الله بالنعم وكذا، وأملي لهم إن كيدي إيه متين. فالله تعالى إذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه، فلا يعاقب يعني في الدنيا وكذا، وهو يتمادى في الذنوب ولا يتوب حتى يوافي به يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وذنوبه يعني كاملة لم يطهر منها في الدنيا يعني. هو طبعا يعني كما تعلمون الذي يدفع العذاب، يعني إما المصائب هذه واحدة يعني مما يدفع العذاب، ليس بالضرورة فقط المصائب، يعني قد يدفع الله العذاب عن العبد إما بالمصائب المكفرة وإما بالحسنات الماحية، أن الله يوفقه لحسنات ما يعني كثيرة يعملها فترجح على هذه الذنوب فتكون سببا في دفع العذاب عنه، أو التوبة والاستغفار وغير ذلك. يعني من الأمور هناك إيه 10 أشياء تدفع العذاب، منها المصائب المكفرة يعني. فهنا قال يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب. المؤلف رحمه الله هنا يشبه يعني هذا التشبيه الجميل، يعني يقول القلوب هي الأصل فيها أنها قلوب طاهرة، يعني مثل ثوب طاهر نظيف أصابه إيه رشاش من النجاسة. يعني يقول قلب المؤمن يعني هو ليس إيه نجسا بذاته، يعني ليس مثل الخنزير والميتة اللي هو يعني لا ينفع فيها تطهير، هذا قلب الكافر يعني ولازم لا ما. لكن المؤمن يعني قلبه الأصل فيه قلب نظيف طاهر، ولكن أصابته رشاش إيه نجاسة الذنوب. فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت، فطهروها بدموع العيون، يعني البكاء من خشية الله، ابكي على ذنوبك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك، قال ايه قال وابكي على خطيئتك، قال ايه ابكي وابكي على خطيئتك، يعني فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء. فيقول رشوا عليها قليلا من دموع العيون، فيقول بكاء من خشية الله والبكاء على الخطيئة، فهذا يعني يطهر ايه قلبك من رشاش نجاسة الذنوب التي أصابت. قال اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى. فيقول يشبه حالة الإنسان الذي يعني يتمادى في ذنوب بسبب أنه اعتادها ونفسه تهواها فهو متعلق بها، يشبهها بالرضيع الذي تعلق يعني بالرضاعة وكذا، وجاء أوان الفطام فيجد في البداية يعني ألما لتغيير العادة التي تعودها وعدم اعتياده على الطعام الذي ينفعه وكذا، لكن إذا صبر قليلا على ألم الفطام بعد ذلك خلاص ينسى الرضاع ويتركه. فيقول اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء. الحمية اللي هي الامتناع عن يعني طبعا في الحمية عن في الدنيا اللي هي الامتناع عن الطعام والشراب والتقليل منه أو الامتناع عن الطعام الضار الذي يضر الإنسان وكذا، والاكتفاء بالغذاء النافع وكذا. فالحمية رأس الدواء اللي هي الامتناع عما يضر الإنسان، يعني الامتناع عما يضر الإنسان هذا هو رأس الدواء. أحسن شيء احسن دواء ان الانسان يبتعد عما يضره، يعني مثلا اذا الامراض يتسبب فيها مثلا الافراط في اكل الدهون والملح والسكر والاشياء دي، الافراط فيها والزياده فيها وكذا تسبب المرض، فالحميه افضل دواء ان الواحد يتوقى هذه الاشياء التي تضره ويبتعد عنها، هذا افضل دواء، لان كونه يتمادى في اخذ ما يضره ويتداوى فالدواء لا يعمل عمله طالما هو لسه لا يزال يتناول الأشياء التي تضره وتؤذيه. نعم. فيقول: فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه، ذلك الصحابي اللي هو دمي وجهه، وجهه انجرح لما ارتطم بالجدار، فيقول إذا طالبتكم، متى طالبتكم يعني النفوس، هنا الضمير يعود على النفوس، يعني متى طالبتكم النفوس بمألوفاتها، الإنسان مثلا نفسه تألف شيئا من المنكرات واعتادت عليه وطالبته بهذا المنكر، فقولوا مقالة تلك المرأة التي قالت للرجل الذي ارتطم بالجدار ودمي وجهه: أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. المرأة قالت لهذا الرجل لما مد يده إليه، قالت أذهب الله الشرك، قالت ما أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. فيقول يعني كل واحد منا من مجاهدته لنفسه، أن نفسه إذا دعته إلى شيء من المعاصي التي تهواها النفس فعليه أن يقول لها ما أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام وكف يعني. والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة، الإسلام معناه الاستسلام والانقياد للطاعة، يعني أصل كلمة الإسلام العرب يقول أسلمت الدابة، يعني خضعت وانقادت يعني وذلت لصاحبها، أصبحت منقادة لصاحبها حيثما وجهها توجهت. فهو الإسلام أن الإنسان يكون منقادا لأمر الله، يذل ويخضع ويكون منقادا لأمر الله حيثما وجه توجه، يعني وامتثل لأمر الله، ليس كالدابة الجموح التي لا تطيع قائدها وتتفلت منه وكذا، وإنما المسلم هو الذي أسلم، يعني ذل وخضع وانقاد لأمر الله. ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تحن إلى الاستقامة. يقول ذكروا النفوس يعني مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني يوصينا المؤلف رحمه الله أن كل مؤمن عليه أن يذكر نفسه، يقول ما أعظم هذا المدح عندما تأتي الملائكة في وقت الاحتضار، يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند احتضارهم وقبض أرواحهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيقول ذكرهم بهذا المدح العظيم وهذا الفضل الكبير الذي يناله الذين استقاموا، والاستقامة هي الثبات على الحق وعدم الانحراف عنه، الاستقامة هي الثبات على الحق وعدم الانحراف عنه. وقال فيها عمر رضي الله عنه، قال في تفسير الآية، قال لم يروغوا روغان الثعالب، قرأ هذه الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال لم يروغوا روغان الثعالب، يعني لم يحتالوا حيلا للتهرب يعني من الامتثال لأمر الله، وإنما ثبتوا على أمر الله واستقاموا عليه. نعم، قال لم يروغوا روغان الثعالب، يروغوا روغان اللي هو الحيل، يعني الثعلب يعني دايما له حيل يعني يحتالها للهرب والإفلات من العقوبة بحيل، والإفلات ممن يريد الإمساك به، وكذلك الاحتيال لجلب الصيد والاحتيال على فرائسه. فيقول يعني المؤمن لا يحتال، لا يسلك يعني حيلا يتوصل بها إلى اقتراف المنكرات وكذا. فقال يعني إذا ذكرتم النفوس بفضل المستقيمين وما لهم من المدح يعني والثناء والمكانة عند الله، تحن إلى الاستقامة، يعني تصبح نفوسكم إيه راغبة في أن تكون من أهل الاستقامة. يعني عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد، لعلها تستحيي من قربه ونظره، ألم يعلم بأن الله يرى، إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد يعني والرصد اللي هو الايه المراقبة، يعني إن ربك لبالمرصاد يعني إن ربك ايه رقيب عليك، يعني مراقب أعمالك مطلع عليها. قال: راود رجل امرأة في فلاة ليلا، راود رجل امرأة في فلاة ليلا، فلا يعني صحراء، وراودها يعني دعاها إلى الفاحشة والعياذ بالله وكذا، فأبت يعني امتنعت إيه منه ورفضت يعني. فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ قالت: فأين مكوكبها، يعني أين مكوكب الكواكب؟ فهم في الصحراء ما لا يوجد إلا الكواكب يعني أمامهم، لكن أين مكوكب هذه الكواكب سبحانه وتعالى. قال: أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى. فلم يتعرض لها. قال: رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. قل بعض العارفين بالله رأى رجلا يكلم امرأة فوعظهما بهذا الوعظ، هذا فيه يعني أدب إيه إنكار المنكر والموعظة يعني الصادقة، فلم يكثر إيه في الكلام، يعني فقط إيه عبارات وجيزة لكن قالها بصدق، فأثرت يعني في الموعوظ يعني. فرأى رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، فخوفهما بالله سبحانه وتعالى. قال: سئل الجنيد رحمه الله، اللي ذكرنا يعني هو سيد الطائفة رحمه الله، سئل الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه. قيل للجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه، يعني إلى المنظور الذي تنظر إليه، المرأة التي تنظر إليها، أو يعني نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور الذي تنظر إليه. قال المحاسبي رحمه الله، اللي هو الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي، وكان أيضا من العباد الزهاد، وتوفي سنة 243 هجرية رحمه الله، وهو من تلاميذ الجنيد، يعني يروي عن الجنيد رحمه الله. فقال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب. المراقبة علم القلب بقرب الرب. كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. فيعرف المراقبة، والمراقبة يعني عبادة جليلة من العبادات القلبية، أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم أن الله تعالى رقيب عليه ومطلع عليه. فالمراقبة من الجانبين، يعني من جانب العبد ومن جانب الرب يعني. فالمراقبة علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى. كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره سبحانه وتعالى. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا قال إيه: استحيي من الله كما تستحيي من رجل صالح إيه من عشيرتك لا يفارقك، يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني إذا كنت في خلوة يعني ولا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تفعل الشيء الذي تستحيي أن تفعله في وجود رجل صالح من عشيرتك يعني وأنت في مجلسه وهو يراك، الشيء الذي كنت ستستحيي أن تفعله منه فيعني من باب أولى أنك تستحيي أن تفعله وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم استحيي من الله على قدر قربه منك، وخفي الله على قدر قدرته عليك. يعني اجعل حياءك من الله على قدر قرب الله منك، وخوفك من الله على قدر قدرة الله عليك. والله سبحانه وتعالى أقرب إلى عبد سبحانه وتعالى، وقرب الله عز وجل من العبد يعني يفسر بمعية الله، معية العلم والسمع والبصر والإحاطة وكذا. فاستحي من الله سبحانه وتعالى، اعلم أن الله تعالى يراك ويسمع ما تقول ويعلم ما تقول وما تفعل ويراك. وخف الله على قدر قدرته عليك، الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. كان بعضهم يقول لي منذ 40 سنة ما خطوت لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله. فيقول يعني بعض الصالحين وكذا يقول منذ 40 سنة ما خطوت لغير الله، يعني ما خطوت خطوة إلا يعني وأنا ماشي في عمل خير. وكون خطوات لله سبحانه وتعالى هذا لا يمنع أن الإنسان يمشي في طلب الرزق، وإذا نوى به نية صالحة يعني فهي خطوة لله، يعني لأن الأمور بمقاصدها، يعني إنما الأعمال بالنيات. فإذا هو يعني قصد مثلا بالسعي في طلب الرزق أو كذا أنه يستعف به عن الحرام ويستعين بهذا المال على طاعة الله ويصل به رحمه وكذا إلى آخره، فإذا نوى به نوايا صالحة فتكون هذه الخطوات لله سبحانه وتعالى باعتبار المقصد يعني وكذا. يقول ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. طبعا هنا يعني كل يؤخذ من قوله ويترك يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي يعني هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. كل إنسان ينظر إلى شيء مستحسن ليس مذموما يعني كلية، وإنما يفصل فيه حسب هذا الشيء المستحسن. يعني كل إنسان ينظر إلى شيء يستحسنه، قد ينظر الإنسان مثلا إلى البحار والجبال والأشجار وهذه الأمور، يعني إذا نظر إليها واستحسنها وكذا هي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يتفكر فيها المؤمن ويستدل بها على عظمة الله وكذا، يعني النظر إليها لا يتعارض مع الحياء من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هذا متعارضا مع الحياء من الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يتعارض مع الحياء من الله سبحانه وتعالى إذا كان ينظر إلى شيء محرم يعني، أو ينظر إلى امرأة أجنبية عنه لا تحل له أو كذا، فهنا يكون ترك ذلك حياء من الله نعم يعني، لكن ترك النظر إلى كل شيء مستحسن يعني ليس مأثورا يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. قال كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني. يرشد أبياتا هنا يقول كأن رقيبا منك يرعى خواطري، يعني كأن رقيبا من طرفك مكلف برعاية خواطري، يعني يطلع على خواطري وما يجول في صدري. وآخر يرعى ناظري ولساني، ورقيبا آخر يراقب ناظري ويراقب لساني فيحصي علي ما نظراتي وكلماتي وكذا. فما أبصرت، وطبعا هنا يعني في خطاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني بعث على العباد يعني من يراقبونهم ويحصون عليهم أعمالهم وأقوالهم، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وكذا. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني حاضر، فكل قول يتلفظه الإنسان عنده رقيب يعني ملك يراقبه وكذا. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقامي. فيقول عيناي إذا أبصرت يعني أي منظر يعني آخر، أقول هذان الرقيبان قد رمقاني، يعني رأياني وأنا أنظر إلى غيرك. هو طبعا يعني إذا استعملنا هذه الأبيات يعني في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، النظر إلى غير الله بمعنى يعني إذا التفت قلبه يعني إلى غير الله أو انشغل بغير الله أو كده، يعني لا يحمل النظر هنا على معناه الحسي، يعني يقول إذا نظرت إلى غيرك يعني إذا التفت قلبي إلى غير الله أو كده. فقلت هذان الرقيبان، الرقيب اللي بيراقب خواطري والرقيب الذي يراقب نظراتي وكلماتي، قد رمقاني يعني رأياني وأنا أنظر إلى غيرك. ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا بدرت مني كلمة لغيرك إلا قلت قد سمعاني هذان الرقيبان وأحصي علي هذه الكلمة. ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني، يعني ولا خطرت خطرة في بالي إلا يعني استحضرت أن هذين الرقيبين قد أحصي علي هذه الخطرة وكلام. بعد ذلك بقي فصل في فضائل لا إله إلا الله، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.